يا راحلان بغداد لا تخشى ردا، حث الخطى واسأل عن الفرسان. قوم دعاتهم للجهاد دماؤنا، ونوائح النسوان والشيبان. جاء الصليبيون حلوا في الحما، وعلى الفرات ترفرف الصلبان. جاسوا الديار فأعملوا في أهلها، قتلا وتشريدا وأسر العالي. فبرى لهم أسد العقيدة مصعب، وكتائب التوحيد والديان. ذاك الذي درب الجهاد سبيله، ما كان في ساحاتها بجبان. تخشى الكريهة ضربه وجلاده، والكر يغبط كره البركان. سهل السجية صاغ مجدا خالدا، ضوى سناه روابي البلدان. وارتص أهل العز تحت لوائه، فنكى بأمريكا النجيع القاني. زلزل قوى أسطورة الكفر التي تستعبد الحكام والأوطان. وتحالف الأوباش خار أمامه، وطوائف الكفران والشيطان. لله دارك يا ابن نزار الذي قدما مضيت تقابل الرحمن. وحدت شمل المسلمين مبايعا أسد الزمان أسامة القحطاني. يرثيك صاحبك في الجهاد لطالما كنت الأبا الثاني لهم والحاني. وكذا الأرامل واليتامى نابها، وجدا عليك ولوعة الأشجان. يا فاتحا يا فاتحا قلبي بكى كتألما، والدمع راقراق على الخدان. بصحابة المختار قد ذكرتني، فإذا ذكرتك أذكر العمران. شوقي أراك شوقي أراك بجنة الفردوس في كنف الإله ومنتهى الرضوان. يا راحلا بغداد لا تخشى ردا، حث الخطى واسأل عن الفرسان. قوم دعاتهم للجهاد دماؤنا، ونوائح النسوان والشيبان.